تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سؤالين يا شيخ الله يحفظك. نعم. السؤال الأول يا شيخ، قالت أم لابنها أنت، نعم، أم قالت لابنها أنت في حرج مني إذا فعلت الشيء الفلاني، وهذا الشيء يا شيخ فعله مباح، ولكن الأم قالت كذلك خوفا على صحة ابنها، والابن يا شيخ سأل عدة أطباء متخصصين. الابن إيش؟ الابن. أي. سأل عدة أطباء متخصصين، وقد أكدوا له أنه لا ضرر من فعل هذا الشيء. ما حكم الحرج في هذه الحالة وما يترتب عليه؟ وما حكم إذا فعله الابن بدون علم أمه خوفا على مشاعرها؟ أولا لا بد أن يقول للأم إني سألت عن هذا الشيء. نعم. فقال أهل الاختصاص إنه لا ضرر فيه، ويقول لها أنا يا أمي أشتهي هذا الشيء، وما دام ليس فيه ضرر وليس فيه نهي من الشرع فلا تضيق علي. عرفت؟ تمام. إذا أصرت على ما قالت، نعم، فلا شك أن إبراره بقسمها من أفضل الأعمال، وأنه من كمال بره، فهو في غنى عنه، فليتركه لله عز وجل سرا بوالدته، وليبشر بالخير، وأن الله سيخلف عليه ما هو خير منه. شكرا.